قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. We said, go down from it, all of you. And when guidance comes to you from me, whoever follows my guidance, there will be no fear concerning them, nor will they grieve. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. And those who disbelieve and deny our signs, those will be the companions of the fire. They will abide therein eternally. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. O children of Israel, remember my favor which I have bestowed upon you, and fulfill my covenant upon you, that I will fulfill your covenant from me, and be afraid of only me. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. And believe in what I have sent down, confirming that which is already with you, and be not the first to disbelieve in it. And do not exchange my signs for a small price, and fear only me. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. And do not mix the truth with falsehood or conceal the truth while you know it. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. And establish prayer and give zakah and bow with those who bow in worship and obedience. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Do you order righteousness of the people and forget yourselves while you recite the scripture? Then will you not reason? واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. And seek help through patience and prayer. And indeed, it is difficult except for the humbly submissive to Allah. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Who are certain that they will meet their Lord and that they will return to Him. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. O children of Israel, remember my favor that I have bestowed upon you and that I preferred you over the worlds. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. And fear a day when no soul will suffice for another soul at all, nor will intercession be accepted from it, nor will compensation be taken from it, nor will they be aided.